من محدثك أو نحو هذا. فهنا نجد هذه الآية على هذا المعنى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكافرين. ونجد عتبا آخر في القرآن الكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بشأن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. وهذا نجده في الآيات الكريمة في فضل سورة عبد: عبس وتولى ممدوحة الأرض أن ينقض المجد.

سامعة مطيعة تقول أمري بيدك يا رسول الله فأنكحني من شئت. فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة. وبعد أن تمت الزيجة كان بين زيد وزينب ما يكون بين الأزواج من نسوج أو إعراض أو أنها كانت تتعالى عليه بحسبها أو نسبها أو لا تنفع لأمره كما ينبغي أن يكون. في هذا الوقت أعلم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زينب وأنه بعد انقضاء عدتها ستتزوجها يا محمد لتبطل بذلك عادة التبني وتقضي عليها نهائيا لأنه لا يزال عند الناس أن الابن المتبنى كالابن من النسب لا تنكح زوجته. وحنابل أبنائكم الذين من أصلابكم ولا يتأكد من أصلابكم لتخرج ابن المتبنى وليكون تطبيق العملين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن زيدا جاء في هذا الوقت يبكو زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان النبي صلى الله عليه وسلم الا ان امره بالصدق مع زوجه وان ينظر عليها فقال له امسك عليك زوجك واتق الله اي اصلح امر زوجك واصبر على اذاها بعض الشيء في وقت اعلن فيه الرسول عليه الصلاه والسلام بان زيدا سيطلق زيدا. والنبي عليه الصلاه والسلام لفه هذه لزيد قالها بمنطق بشريته صلى الله عليه وسلم اي بمعنى انه كان يعلم انه ان قال لزيد انت ستطلق زوجتك لاتزوجها ففي هذا يقول شيء يقول في النفس منه شيء. شيء اخر ان النبي عليه الصلاه والسلام خفي كلام المشركين وهم الذين ينتظرون اي شيء ينتظرون هفوه من اجل ان يثيروا الشريعات المغرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان امره الله بان يتزوج زينب بعد ان تزوجها زيد الابن المتبنى لراح المشركون يقولون ان محمدا تزوج بزوجه ابنه ويقولون في الشائعات. فالنبي عليه الصلاه والسلام حرصا على سلامه الدعوه يريد ان يتباطا في هذا الامر او ان لا يعلن عنه او الا يكون من قبله وانما ياتي الامر خارجا عنه يلزم به يتنزل فيه وحده لكن لا يقوله عليه الصلاه والسلام ولا يفعله بناء على علم علمه عن طريق جبريل ان الله عز وجل يعلمه بان زيدا سيطلق زينب وانه يتزوج. فتباطا النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الامر ولم يقله لزيد ولم يعلنه على الناس خشيه تلك الشائعات المغرضه. لكن تحقق للنبي عليه الصلاه والسلام من اراد من ان القران هو الذي ياتي بالحكم فيعلن عنه

فلما ذهب لزيارته وقف عند الباب ينادي على زينب، فإذا بالهواء يزيح الستار من على باب زيد ليرى النبي صلى الله عليه وسلم زينب في بيتها وهي نائمة شبه عارية كما تقول الرواية عند اليهود. فوقع حبها في قلبه، قامت زينب وقالت ان زيد ليس من الزار وعاد النبي عليه الصلاه والسلام، لكن بعد ان انشغل قلبه بحب زينب وجاءه زيد يشكو له امر زينب، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول له ابق عليها، وهو الذي بداخله يتمنى ان لو طلقها ليتزوجها لما راى من جمال زينب وقد امتلأ قلبه بحبها. هكذا تذكر الاسرائيليات وتفسر ايه على هذا النحو من الهوى بالهوى. وعجب الامر الاسرائيليات كان الانبياء مثلا يعني ابطال افلام تمسح الحكايه مثلا سيناريو الفيلم، انما يعني النبي عليه الصلاه والسلام يزور زيد فلا يجد زيد والهوى يزيح الثقه وزينب نائمه ونائمه لابسه قميص نور شبه عارية، لو كان ايام زمان في الانفلت بتاعت الايام دي. وبعدين يعني حجرة النور بتاعت زينب في الشباب ده غير النهارده ما فيش حجرة نوم كده في الشباب الشقة ولا باب الدار، والعرب كان لكل باب او لكل بيت بابان، باب للدار يدخل فيه الصفات وباب داخلي لأهل البيت، والعادة دي موجودة عند العرب إلى يوم الناس هذا، وبيوتنا في الريف لا تزال على هذا الحال. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام اللي علم الناس كيف يكون الاستئذان وأننا نقف بأحد جانبي الباب إما عن اليمين أو عن الشمال، وإنما جعل الاستئذان من أجل النظر ويسلم ولا ينظر، هو اللي يقف كده في وش الباب فيقوم الستارة تطير من الهواء عشان النبي عليه الصلاة والسلام يرى زينب، وهو الذي عليه الصلاة والسلام علم الناس كيف يكون الاستئذان. ومن امتى كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور احد اصحابه بمفرد؟ واين دخلت انا وابو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر وعمر؟ ده اقل حاجه انا وابو بكر وعمر. فمتعجب المرات اللي النبي عليه الصلاه والسلام رايح بمفرد ورايح وسط طيلون وتخففت زينة بثيابه ولا تخطت لبيه بالحاف ولا بملاءه ولا حتى لبس لبس طويل، ما هذا؟ لكنها اسرائيليات اليهود تجدها مدروسه في كتب التفاسير. وبعدين في شيء اعجب من هذا، حكايه اسمان كان النبي عليه الصلاه والسلام لما ذهب الى زيد اول مره يشوف زيد كيف وهي ابنة عمته، كيف وهي التي تربت في شبابها على عيني، كيف وهو الذي كان يراها قبل ان تنزل ايات الحجاب، كيف وهو الذي ذهب اليها اكثر من مره يلح عليها بان تقبل زيجة زيد

او حتى يتجلس اليهم بالمعنى الذي فصلوا اليه وامتدحوا به الهتهم ابدا. الغرانيق جنب الغرنوق، والغرنوق اسم طائر، فما لفظ الطائر باصنام تعبد على انها الهه؟ ما الزمع يمتدح اله يمتدح بانه طائر غرنوق؟ فهذا لا يتفق مع مبدا اصنام تعبد على انها الهه وليس معروفا في عالم العرب، ولم يمتدحوا الهتهم بهذا، لكنه كذب واجتراف. واما من ذكروا عليه من الايه الكريمه في سوره الحج فليست على النحو الذي ذهبوا اليه، انما الايه تبين وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى بمعناه، اي تمنى هدايه قوم. فماذا يحدث؟ يصف الشيطان له بالمرصاد فيقول دون ايمان قومه، ويضع العراقيل والعقبات في طريق ايمانهم، فلا تتحقق امنيه الرسول صلى الله عليه وسلم بهدايه قومه، فيبقى ذلك زمانا ليكون محل اختبار. احسب الناس ان يقولوا امنا وهم لا يسلمون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لكن لا بد في النهايه ان تزول هذه العراقيل وتلك العقبات ليؤمن الناس بهذا الدين، وليتمكن هذا الدين ليمكن الله عز وجل لهذا الدين، والله غالب على امره. هذا هو تفسير الآية، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ألقى الشيطان في أمنيته، بمعنى وضع الشيطان العقبات والعراقيل في طريق تحقيق أمنيته التي يتمناها بهداية القوم، فيمسك الله ما يلقي الشيطان يزيل تلك العقبات والعراقيل، ويحكم الله الآيات، والله عليم حكيم. وما هذا الا ليكون امتحانا واختبارا، فيكون فتنه للذين ظلموا، ويكون ابتلاء لاهل الايمان ولاهل الحق. فهذه الشبهات التي ذكرت حول عصمه الانبياء والرسل عليهم افضل الصلاه وازكى السلام، وبعد ان وقفنا عليها وفندناها نقول في خلاصه هذا القول ان كل ما نسب الى رسول الله وانبيائه عليه الصلاه والسلام لم يخرج عن كونه منات حزينات لا تصل لدرجه المعصيه ولا تتنافى مع الحكمه ولا تنقص من اقدار الانبياء والرسل الساميه او تنال من مكانتهم العاليه ومنزلتهم الرفيعه، ولذلك وجبت ايمان بعصمه الانبياء والرسل مخالفين لذلك اليهود والنصارى الذين ابوا الا ان يجرحوا كثيرا من الانبياء والرسل وينسبوا اليهم ما نزههم الله عنه وطانهم منه كما ورد في كتبهم المحرفة، وهي تنسب الشرك والكبائر لهؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والخلاصة يجب الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام. فالإيمان بالرسل ضروري لا يتوقف على نظر ولا استدلال بالنسبة للمؤمنين، لأن الله تعالى هو الذي نبأهم وأرسلهم وأخبر عنهم وأمر بالإيمان بهم وتصديقهم. والإيمان بالله تعالى مستلزم للإيمان بكل ما أمر الله به بالإيمان به من الملائكة والكتب والرسل والبعث والجزاء والقضاء والقدر وبكل غيب أمر الله تعالى بالإيمان به. فيكفي المؤمن دليلا أن يبلغه خبر الله تعالى وأمره بالإيمان بالرسل كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن ثم فنحن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل إجمالا وتفصيلا كما قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. فوجب الإيمان بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإكمالا فيما أجمل، كما وجب الإيمان بأفضليتهم على سائر الخلق والاعتقاد بعصمتهم على نحو ما ذكر. هذا ونظرا لنفس جميع شرائع الرسل عليهم السلام بشريعه امامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فانه لم يبق هناك ما يلزم المؤمن ازاء اولئك الرسل سوى الايمان بهم واعتقاد عصمتهم وكمالهم وقدوم تعظيمهم واحترامهم. ولهذا نكتفي بما سبق من البحث في اعتقاد المؤمن بالرسل عليهم السلام، ليبقى الكلام عن النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعه المتممه لسائر الشرائع والعامه لكل الناس، والذي يجب محبته على سائر الخلق واتباعه دون سائر الانبياء والرسل، واتباع شريعته دون سائر الشرائع مع الايمان به ونصرته ونصره شريعته، كما اخذ الله العهد والميثاق على الانبياء والرسل بذلك: واذ اخذ الله ميثاقا السلام عليكم ورحمة الله.